أول حاجة سلعة معقول عليها. طيب الثاني اللي هم طرف العقد اللي جمع بينهم الإيجاب والقبول. طيب وطبعا طرف العقد يشترط وقوع الرضا منهما. طيب أحب شيء اللي هو الرضا من طرفي العقد للإيجاب والقبول هي صيغة العقد، لكن بقي شيء آخر وهو هل البيع معقول عليه؟ هل مباح أم غير مباح؟ ومعنى أن احنا نقول غير مباح يبقى مين اللي حرمها؟ وحرم التجار فيها أو التعامل فيها الله عز وجل. فليس لأحد أن يرفع هذا التحريم بحجة أنني راضي وتراضي فالرضا يجبر كل شيء، لا، لأن لا تعلق بحق من حقوق الله عز وجل. كذلك مثلا نقول طيب أنا متزوج ببنت واريد ان اتزوج خالتها، والبنت موافقه والخاله موافقه، ينفع ولا لا ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لان الشرع نهى عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها، هذا النهي يبقى حق من حق الله عز وجل. فرضا الطرفين لا يسلم هذا الحق وبيعتبر العقد وان ارتضياه باطلا، طبق العقد باطل حتى ولو رضي الرجل اللي هو يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، ولو البنت وعمتها وافقوا ايضا لا اعتبار لهم لموافقتهما، لانهم اتيا على شيء نهى الله عز وجل او ارتضيا شيئا نهى الله تعالى عنه. بمعنى كلام احنا بننظر الى النهي هل متعلق بحق من حقوق الله عز وجل ولا لا؟ ومعنى ان نقول متعلق بحق من حقوق الله يعني لا يملك احد ان يسقطه او يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف. واضح؟ طيب واحد قال الان امراه تزوجت بغير ولي، تزوجت بغير ولي او ولت رجلا يعقد لها، هل يصح هذا العقد؟ ليه لا يصح؟ لان الادله الراجحه من الكتاب والسنه قطعت بان لا نكاح الا بولي، بل ليس للمراه ان تختار وليها وانما الله عز وجل فرضه عليها. يعني اذا وجد الولي الاقرب لا يجوز العدول عنه الى الولي الابعد، يعني الاب موجود لا يصح ان الاب يعقد او يعقد مربع او غير مربع، لكن هذه المساله تتعلق بمساله اخرى الاخير، يبقى اصبح مين صاحب الحق الان؟ الولي الاقرب. طيب لو تعدى واحد وعقد عليها بدون علم وليها الاقرب، هيقول ابوها مثلا وانت تقدم لطفل البنت وابوها راح او لم يستاذن اباها وراح لمين؟ لاخيها مباشره لعلاقه بينهم او يرجو منهم موافقه اكثر ما يرجوه من ابيها او نحو ذلك، والبنت واقفه وتم العقد، يبقى الحق اللي ضاع هنا حق مين؟ حق الأب اللي هو الولي الأب. فلا يمضي هذا العقد ولا يصح ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره إلا بإقرار الأب، لأن ده حق مين؟ إن كان الآن من حق الله عز وجل بوجود الولي، لكن هذا الولي اعتدي عليه وضيع حقه من ولي آخر، فإذا أقر هذا الولي الأقرب ما فعل الولي الأبعد صح العقد وترتب عليه آثار، وهي الكلية الثانية اللي هو الإيه؟ وإن كان عن لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الولي وإن لم يرضى به فله الفسخ. واضح هذه المسألة الآن؟ واحد مثلا له عشم معاه باع شيء أنت تملكه، باع شيء أنت تملكه. وعندما جاء المشتري ليقبض هذا الشيء قلت له ما بعتك شيئا؟ قال باعني أخوك. طيب أخوه هذا رجل كبير له احترام وتقدير ونحو ذلك، قالوا طيب الله ان يعلم انا راضي. يبقى العقد صحيح ولا يحتاج ينشا عقد به؟ العقد. طيب لو قال لا انا ما بعت لك ولو بعت لك كل المال وانا لم ابع لك فلست موافقا، يبقى من حقه ان يسترد السلعه مره ثانيه، وما ترتب على هذا العقد من ضرر يتحمله من؟ اللي هو الفضولي. والفضولي هو الذي تصرف فيما لا يملك بغير اذن المالك. هو يقول عليه تصرف الفضولي ليه؟ لانه تقدم بين يدي حق ليس له، فبيسموه فضولي من باب انه فعل ما لا يحق له. ان امضى صاحب الشيء خلص فبيعه وصح العقد ويترتب عليه اثار، وان راى فسخه فله ذلك، وليس للمشتري ان يتعلم او يستجلب اخوه او الى اخره. هو الذي بعرف السلعه ملك، لا ملك هنا ملك خاص، لا يجوز له ان يستبيحه او يرتب عليه احكاما. نفس لو ان رجلا زوج ابنته بغير اذنه او بغير ان يستاذنه، الحق الى البنت. لمين؟ للبنت. طيب ان اقرت وقالت وافقت على فعل ابيك فالعقد صحيح وواضح، وان رات الفسق فلها ذلك. إلى أن وفرت ما تعلم الأرض على مين؟ على رضا الدين. وفق تم العقد. لن توافق وفق العقد. فالجزئية الثانية أن يكون النهي عن لحق الآذان المعين. الآذان المعين عندنا في المثال الأخير مين؟ في الدين. لا لا تمسح حتى تسلم. خلاص ده حتى إذا أعطونا الشرع. ف بحيث تدخل برضاه به. الشرع اسقطه في احاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فرما رضيه فالعقد ثاني وتترتب عليه اثار والا فالعقد باطل. قال فان كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه في كليه، رجل وصي على مال يتيم اشترى له دارا بسعر اغلى من ثمن الملك، يعني دار تسوى 50,000 جنيه، اشترى هذا ب 60,000 جنيه، والولد قال خلاص انا مؤمن، يصلح هذا؟ ولا لم يكن فيه وصل عليه، عارفين الوصل ولا لا؟ طيب يعني يتيم مات ابوه وتولى امره عم مثلا، وكان هذا الغلام مات فعمه اشتراه دار ب 50,000 جنيه، او نقول 60,000 جنيه وهي تساوي 50. الولد قال انا امضيت ما فعل عمي وانا موافق، هو عمه صاحب الخير علي ولا اخر او صاحب فضل علي ولا اخر، ايه رايكم؟ لا يصح. ليه؟ لأن عقله القاصر هنا لا يبيح له أن يمضي ما فيه ضرر، وبالتالي يرد البيع على الوصي، وإن لم يملك رده أمر بتعويضه، أمر بتعويضه. موافقة الغلام هنا قبل ما يبلغ ملهاش الزوج، لو ضغط عليها زوجها وتنزلت له مثلا عن مؤخر الصلاه وهي في عش الزوجيه ورات انها ان لم تفعل فالله هذا التنازل لا اعتبار له ولا قيمه له، حتى اصبح لا يؤخذ منه المحل الاخر. ليه؟ لان ما دام هذا التنازل او هذا الاقرار ما

لا يجوز له إلا أهوى إلا بإذنها بغير إذنها. زوج واحدة لا بد من التأذين، ولم يستأذنها فإن رضي وإلا فلا إكراه عليها. ومنها بيع مدلل ونحوه كالمصرى وبيع النجم وتلقي الرهبان ونحو ذلك. ذكرنا لقاء الماضي الحديث مصرى، فالسلف قال لا تصر به بلا رهبان، فمن